شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. بارك الله فيك.

الله يخليك. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عادا دون وثمود فما أبقى. الله يغفر الله يخليك. وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. نعم سيدي. يقول عايز يسمع. حاضر سيدي. هلا يا دكتور الله يخليك. ذاك ما تقوم تخليه يعيرك. لا دكتور. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر. اللهم آمين. وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. Thank you. إنهم كانوا هم أظلم وأطغي. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأنه أهلك عادا الأولي وثمود فما من ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث وتضحكون ولا تبكون وأنتم وأنتم صدق الله العظيم.